ضحك اللي ما زمان بكاه تبنى ما بيسوك حد يا ويل من كحتك وراه عداه ومن عير الأعمى بولي بعمائي الله يا ليالي عيني يا ليلي ليلي عيني ومن شق جيب الناس يشق جيوبه ومن عاب في الناس يلعنوا لا خير في مال البخيل إذا كسر ولا خير في ولد يعب في أباه ولا خير في إنسان يمجد في نفسه وما خير ولا خير في رجل قليل حياة دنا دنا يا ليلي السماء بلا عمل إلهي تعالى محتجب في علا على ما جرى لي يا ويح قلبي لما جرى الأمر كله باحتكام وكل مكتوب علي يصيبني لو كنت في قمقم عليه غطاء جرى لي جرى والغلب غلب كذني على أولاد عمي راحوا بدم قنا بوجدي في قلبي لو شكوت إلى الجبل كذا الجبل منه يهدع لا بوجدي في قلبي لو شكوت إلى الحجر كذا الحجر منه يطير شظايا بوجدي في قلبي لو شكوت إلى البحر كاد البحر توقف بطاير ما بوجدي لو أشكو إلى سوق حابك فالسوق يترك بيعه وشراه وجدك المجنون وفي وجد عاقل وفي وجد من لو الزمان كوا من عشر الجربان وجلس نحيته لا بد ما برض الجرب أعلى ومن عشر الحداد يحرق بنار وبعد الشرر يوقد لها لهبا أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى لا إله سواه فلما فرغ الزعيم حنظل ابن زهان ابن عقيل من كلامه وتم معنى نظامه وجرد بيده حسامه والتفت على رجال أمامه وأثنى ينشد ويقول صلوا على طه الرسول قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي الهدى قد جاء بالبرهان صلى عليك الله يا عالم الهدى يا نور العيون وصفوة الرحمن بعد مدحي في جمال محمد اصغى كلام شعري مع القصدان يقول الملك حنظل في عندما شكا بدمع جرى لم مزق الالفان أشكو لمن رفع السماء بلا عمد إلهي تعالى مقتدر الرحمن غدرني زماني ولو كنت حاسب عزابه اعدمت اهلي الكل والحبان يا لمتي يا أقاربي يا أولاد عمي يا حمى الغلبان أبكي على عطوان جسر داغر أكثر بكي على مشرف العربان أبكي على ملك القطفين جايل أبو منطقة حازت ولاد الجان الكل دول ودول قتلهم سلام الكل دول ودول قتلهم سلام أصل جدود كانوا عند نار عيان يا من يخبرني ويا من يقول لي على سلام الكلب فني مكاني Yeah.

عاقبت بني عقيل دافع البلاء ألفت معدودين للميدان نادت بقي القوم يا حضرة الملك ذاهب بنا إلى أيها مكان قال اعلموا أبو زيد بالدش غايب في أرض مكة واخذ الفرسان واحنا نقوم اليوم وننهب حريمهم ونبهدلوهم نجعهم خربان قالوا له معاني الأهل صلي على النبي فضح علينا نبهدل النسوان خد الرجال اللي طاوعوا حسبته وترك الجماعة اللي كانوا في أمان وقام الزعيم إلى نحو عرب الهلايب في غياب سلامه الفارس الولعان هجم على نجع الهلايل يخربوا في غياب الاسمر يوقد النيران رسى في نجع العرب ونصب خيمهم نزلوا في نجع العرب ونصبوا خيامهم ورفعوا العلم ثم علم هابان أستغفر الله العظيم من الخطر إلهي تعالى مقتدر الرحمن. والآن أقول لكم إلى اللقاء.